الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. وبعد، فهذه دورة في شرح تحفة الأطفال للشيخ الجمزوري رحمه الله تعالى وعفى الله عنا وعنه. تحفة الأطفال تعد بابا من أبواب هذا العلم الشريف على صغر حجمها وقلة أبياتها، ولكن فيها بركة كبيرة وعلم نافع يخص قراءة كتاب الله عز وجل. وتحفة الأطفال مهمة جدا لطلاب العلم جميعا وطلاب علم التجويد والقراءات على وجه الخصوص. وقد ذكرت لكم غير مرة أن لكل فن من فنون العلم بابا لا بد أن يدخل منه طالب العلم. وإذا نظرنا إلى بعض العلوم الشرعية نجد هذا ينطبق عليها. فمثلا في مصطلح الحديث نجد البيقونية، وفي المواريث والفرائض نجد الرحبية، وفي الأصول الورقات، وفي النحو الآجرونية، وفي الصرف نامية الأفعال، وفي التجويد تحفة الأطفال. فمن أراد أن يدخل علم التجويد فليدخل من باب هذه المتون المختصرة التي وضعها أصحابها ليسهلوا هذا العلم الشريف ويوصلوه إلى الناس. بما في هذه المختصرات التي وضعها علماؤنا رحم الله من مات منهم، وضعوها لتكون مفاتيح لهذا العلم الشريف. نعم، هذه المختصرات لا تعد الغاية التي ينبغي أن ينتهي عندها طالب العلم، لكن هي تعد كما قلت مفتاحا للأبواب أو بابا يدخل منه طالب العلم. وكم وجد طلاب العلم بل والمشايخ الكبار وجدوا فوائد هذه المتون العلمية. إلى الآن تحفة الأطفال منذ أن نظمها ناظمها كما سنعرف العصر الذي عاش فيه رحمه الله تعالى، منذ أن نظمها وينتفع بها في كل عصر، مهما ألف المؤلفون بعدها ونظموا على منوالها، ستبقى مفتاحا لهذا الباب إلى ما شاء الله عز وجل. وحتى لا نطيل في هذه المقدمة، نبدأ في هذا اليوم المبارك بترجمة أو تعريف بسيط جدا، ما استطعت حقيقة أن أصل إلى ترجمة موسعة الناظم، إنما وجدت ترجمة مختصرة وفيها الكفاية، ونعرج على مقدمة الناظم بحول الله وقوته. الناظم هو الشيخ سليمان ابن حسين ابن محمد ابن شلبي الجمزوري الشهير بالأفندي. كلمة الأفندي هذا كلمة تركية، وقد تبدل الياء بالميم أفندم هكذا. الإمام سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى كما وصفوه أو كما وصفه بعضهم فقالوا هو الإمام المقرئ الجليل الشافعي خادم القرآن الكريم عمدة معلم الصبيان وحجة أساتذة تجويد القرآن. أقول الناظم رحمه الله تعالى هو الإمام المقرئ الجليل الشافعي خادم القرآن الكريم عمدة معلمي الصبيان وحجة أساتذة تجويد القرآن. ولد رحمه الله تعالى سنة 62 بعد 100 من الهجرة النبوية في بلدة تسمى طنطا، طنطا بطائين هكذا، هذه بلدة تتبع محافظة الغربية من محافظات مصر. تلقى المبادئ العلمية الأساسية ببلده، ثم رحل إلى العلامة شيخ قراء زمانه وعمدة القراء بالجامع الأحمدي العلامة علي بن محمد ابن أحمد بن عمر ابن ناجي الميهي الكبير الأحمدي الشافعي المتوفى سنة 1204، وتلقى عليه القراءات ودقائق التجويد بجانب تلمذته على السيد محمد مجاهد الأحمدي، وعليه تلقى التربية والتزكية. طبعا في كلمات غريبة في هذه الترجمة لكن نمرها كما أتت بدون تعليق، قد نعلق على بعضها بعد قليل لكن نمرها كما أتت. الناظم رحمه الله تعالى له مؤلفات كثيرة في التجويد والقراءات، منها تحفة الأطفال التي بين أيدينا الآن، ومنها فتح الأقفال شرح فيه الناظم المنظوم بنفسه، ومنها نظم كنز المعاني بتحرير حرز الأماني، ومنها الفتح الرحماني بشرح كنز المعاني، ومنها منظومة في رواة ورش، ومنها جامع المسرة في شواهد الشاطبية. ولم يعلم تاريخ وفاته عن اليقين والتحديد، يعني وفاته لم يعلم تاريخها تحديدا، لكن غاية ما عرف أنه كان حيا سنة 1208 سنة 800 كان حيا في هذه السنة. هل مات فيها ولا مات بعدها؟ الله أعلم، لأن هذه السنة فرغ فيها من تأليف كتابه الفتح الرحماني شرح كنز المعاني في تحرير الشاطبية. هذا هو تعريف مختصر بالناظم رحمه الله تعالى وعفى الله عنا وعنه. الناظم رحمه الله تعالى بدأ نظمه بالبسملة، وطبعا البسملة لا تدخل في النظم، البسملة كنظم لم ينظمها وإنما بدأ بها قبل نظمه. وهذه هي عادة المؤلفين عموما، أن يبدأوا مؤلفاتهم سواء كانت نظما أو نثرا بالبسملة. ولا أعرف أحدا نظم البسملة إلا الشاطبي رحمه الله تعالى، فقد قال في الشاطبية في حرز الأماني: بدأت ببسم الله في النظم أولا، يعني أراد أن ينظمها فأدخلها في النظم رحمه الله تعالى. وقد أنكر عليه بعضهم ذلك وقالوا ما كان ينبغي أن ينظم البسملة في الشعر، لكن أنا أرى، استغفر الله، يعني ليس رأيي، لكن أرتاح إلى أن هذا جائز، لأنه لم يأتي بلفظ البسملة كما هي، والأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. طبعا بعض الشراح يختلفوا، هل البسملة من قول الناظم ولا ليست من قوله؟ الصحيح أنها من قوله، والدليل أنه ذكرها وشرحها في فتح الأقفال، يعني لم يكن ليشرحها ويعلق عليها ويقول بعد ذكرها أي أبتدئ متبركا بالبسملة، معنى قوله يعني. تمام؟ إذن لما الواحد يقرأ النظم على شيخه فلابد أن يأتي بالبسملة قبله، اللي يبدأ بقول الناظم يقول راجي ترك البسملة التي أتى بها الناظم رحمه الله تعالى. طبعا لن نتعرض إلى معنى البسملة تفصيلا، إنما نقول معناها إجمالا من ناحية الإجمال، يعني كأنه رحمه الله تعالى يقول في معنى، يعني في سبب إتيانه البسملة، ليس معناها عفوا، يعني أي أنظم الأبواب كما أشار إلى ذلك هو، والأشياء الآتية مستعينا بالله عز وجل متبركا بالبسملة. والبدء بالبسملة إخواني وأخواتي في المؤلفات عموما إنما هو اقتداء بكتاب الله عز وجل، حيث بدأ الله كتابه الكريم بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طبعا ابتداء ترتيب سور. وكذلك يذكر المؤلفون والناظمون البسملة غالبا عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل عمل لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أكثر، هكذا ورد في بعض ألفاظ الحديث. وهذا الحديث مختلف فيه بين أهل الحديث، حسنه ابن الصلاح وضعفه جمهور أهل الحديث، ولكن الاقتداء بكتاب الله عز وجل يكفينا، يكفينا نقتدي بكتاب الله عز وجل في البدء بالبسملة. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المراسلات التي كان يراسل بها الحكام والملوك، كان يبدأ فيها ببسم الله الرحمن الرحيم. بل لما أراد أن يكتب صلح الحديبية بدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم، فأنكر المشركون عليه الرحمن الرحيم. الشاهد، فالأمر بالبدء بالبسملة فيه خير كبير، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه اقتداء بكتاب الله عز وجل، حتى وإن تيقن أن الحديث ضعيف، وحتى وإن لم يكن له شواهد. وما يقال في البسملة يقال في البدء بالحمد من حيث ثبوت الحديث الذي ورد فيها، ومن حيث الاقتداء كذلك بكتاب الله جل وعلا. بعد أن بسملة بدأ في النظم، فقال رحمه الله تعالى وعفى الله عنا وعنه: يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري. لو انتبهنا شوية للنظم هنجد الناظم عبر بكلمة يقول فعل مضارع، فكأنه رحمه الله تعالى عبر بالفعل المضارع ليفيد الاستمرار والتجدد، أراد بذلك أن يكون هذا الكلام مستمرا، أراد أن يكون الكلام مستمرا. وبعضهم يفرق عندما يبدأ صاحب النظم أو صاحب الكتاب بقال أو يقول، يقول هذا تختلف في المقدمة، يقول يعني لسه سيقول، يقول يعني سيبتدئ القول، تمام، يعني لسه لم يكتب فيها شيء، فالمقدمة مقدمة أو متقدمة على النظم الأساسي. وبعضهم يقول إذا عبر بقال معناها أن المقدمة متأخرة، يعني نظم النظم وبعدين أتى بالمقدمة، والأمر هين وسهل وواضح. المهم أنه عبر بالفعل المضارع، هذا فيما يظهر والله أعلم، كأنه يحمد الله عز وجل على كل حال حمدا متجددا مستمرا. وراضي يعني مؤمل، ومؤمل يعني طالب مقرب للأذهان، مؤمل رحمة الرحيم الغفور سبحانه وتعالى. والمعنى يقول راجي رحمة مؤمل رحمة ربه الغفور جل وعلا. وقوله طبعا لما قال دوما سليمان والجمزور خلاص لا تحتاج إلى تعريف، فقد عرفنا به رحمه الله تعالى في أول الكلام. الحمد لله، نعم، قال الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. الكلام على معنى الحمد يطول ذكره ويصعب يعني حصره في مثل هذه الدورات المختصرة، غالبا أن نأتي بكل ما قيل في الحمد. لكن من معاني الحمد وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما وإجلالا. ثاني، وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما وإجلالا. فإذا وصفت ربك بالكمال سبحانه وتعالى فهذا حمد، ولكن لابد أن يكون مصحوبا بالمحبة والتعظيم والإجلال، فإذا انتفى عنه المحبة والتعظيم والإجلال فهذا ليس حمدا، تمام؟ هذا يسمى مدح، هذا يسمى مدح، تمام، لا حمدا. ومن ثم نجد بعض المدحين الذين يشتغلون بمدح الناس يمدحون من يمدحون مدحا عظيما بالغا، لكن لو فتشت عن قلوبهم لوجدتها خالية من المحبة، ما فيش حب، ولكنهم يمدحون من يمدحون إما لرجاء منفعة أو لدفع مضرة. أما حمد لله عز وجل فإنه حمد محبة وتعظيم وإجلال واتباع، إذ أن محبة الله تعالى فوق كل محبة. والفرق بين الحمد والشكر، والفرق بين الحمد والشكر أن الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه، سواء كان إحسانا إلى الحامد أو لم يكن. والشكر لا يكون إلا على الإحسان أو على إحسان المشكور. فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر، لأنه يكون على المحاسن والإحسان، فإن الله يحمد على ما له من الأسماء الحسنى وما خلقه في الآخرة والأولى. ولهذا قال الله تعالى: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، وقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وغير ذلك من الآيات. فإنه لا يكون إلا على الإنعام، فهو أخص من الحمد من هذا الوجه، لكنه يكون بالقلب واليد واللسان. ولهذا قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا. والحمد إنما يكون بالقلب واللسان، فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه، والحمد أعم من جهة أسباب. والشكر النعمة، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب، قال: شكر النعمة يكون بالاعتراف بها باطنا، والتحدث بها ظاهرا، وتصريفها في مرضاة وليها ومسديها. قوله رحمه الله تعالى: مصليا على محمد وآله ومن تلا. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اختلف في معناه، وما اخترته وما يعني أجده قريبا واختاره ابن القيم، وكذلك ما رواه البخاري عن أبي العالية، قال أو معناه، يعني أنا الصراحة لم أقف على النص، قال: هو الثناء، صلاة الله على نبيه، قال: هو الثناء عليه في الملأ الأعلى، ويكون دعاء الملائكة ودعاء المسلمين بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بأن يثني الله عليه في الملأ الأعلى. ابن القيم رحمه الله تعالى ألف كتابا في هذه المسألة سماه جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وقد توسع رحمه الله تعالى في بيان معنى الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحكامها وفوائدها، فمن أراد أن يتوسع فليرجع إلى هذا الكتاب. الآن معلش، كل المسألة النهاردة خلافات، كل الكلام خلافات، معلش، حتى الآن برضو اختلفوا فيهم أو في تحديد الآن، تمام. بعض أهل العلم يرى أنهم المؤمنون من قرابته صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يعمم أكثر من ذلك، وبعضهم يفصل، ولعل القول بأنهم المؤمنون من قرابته هو الأقرب للصواب والله أعلم. وقوله ومن تلا يعني من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه ليس كل من قرأ القرآن، بعض الناس يعتقد أنه من تلا يعني من تلا القرآن، لا، الكلام ده مخالف للصواب، بالعكس، أنا أرى أن من تلا يعني من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، اتبعهم بإحسان، لأنه ليس كل من قرأ القرآن يكون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أن المنافق يقرأ القرآن، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصناف من يقرأ القرآن قال: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل أو مثل الريحانة طعمها مر وريحها طيب. إذن فقوله ومن ترى يعني من اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم وألحقنا بهم على الإيمان والعمل الصالح. ثم قال وبعد. طبعا ذكرنا وفصلنا القول في كلمة وبعد، وذكرنا أحوالها الأربعة في شرح الدرة، فمن شاء يرجع عليها. وهي كلمة كما قلنا يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب، ومعناها هنا أو أراد بها الناظم رحمه الله تعالى يعني وبعد الحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان، فخذ ما يأتيك. وهذا النظم كما أخبرتكم في أول الكلام يعد مدخلا لعلم التجويد الذي يخص الأبواب العملية. جمع فيه الناظم رحمه الله تعالى ما يخص النون الساكنة والتنوين والمدود، يعني هو قال وبعد هذا النظم للمريد يعني للطالب في النون والتنوين والمدود. الناظم ذكر في المقدمة أنه في النون والتنوين والمدود، ولكنه رحمه الله تعالى ذكر في ثنايا النظم أكثر من ذلك، فذكر أحكام النون الساكنة وقبلها النون والميم المشددتان ولام ال ولام الفعل والمثلان والمتقاربان المتجانسان، كل هذا ذكره رحمه الله تعالى. ففي هذا النظم ما يحتاج إليه طالب القراءة الصحيحة من الناحية العملية، أما ما تركه الناظم رحمه الله تعالى من ذكر أبواب المقالب والصفات وما يتعلق بها من تفخيم وترقيق وغير ذلك والوقف والابتداء من أبواب علم التجويد، فسوف نتعرض لها إن شاء الله إن يسر الله عز وجل، وبدأنا في شرح الجزرية أو السلسبيل الشافي بحول الله وقوته. وأنا إن شاء الله يعني أنتهز هذه الفرصة وأفصح لكم عن نيتي بشرح السلسبيل الشافي شرحا موسعا، فلعل هذه الدورة تكون مقدمة لأن يدخل معنا إخواننا وأخواتنا في الشرح الموسع بحول الله وقوته. قال سميته بتحفة الأطفال. أخبر الناظم رحمه الله تعالى عن اسم النظم، قال سميته بتحفة الأطفال. إذن فمسألة اسم النظم جعلها الناظم صريحة مدوية لا تحتاج إلى أن تبحث عن اسم النظم. تحفة الأطفال هكذا سماه، هكذا سمى تحفة الأطفال. أما ما يطلقه بعض إخواننا ومشايخنا على هذا النظم باسم الجمزورية فهذا يعني لا أعلم له أصلا عند الناظم نفسه، عند الناظم نفسه، بل الناظم لما شرح كلمة الأطفال هنعرف ماذا قال فيها، لكن أنا عن نفسي لا أعلم له أصلا، يمكن يكون لها أصل الله أعلم. أنا أنفي العلم عن نفسي، أنا ما أنفي يعني كون الكلمة والتسمية صحيحة أو هذه النسبة صحيحة أم لا، لكن هو سماه بتحفة الأطفال فنحن نسميه بتحفة الأطفال إلى أن يتبين لنا أحد أو أحدا سماه بغير هذا الاسم. طيب الناظم لما قال بتحفة الأطفال هل قصد بهم الأطفال الصغار، يعني هل قصد بهم الصغير من الناس؟ الجواب نعم. الناظم رحمه الله تعالى أشار أو أفاد أنه يريد بهم أو بالأطفال جمع طفل، هذا في شرح الناظم نفسه اسمه فتح الأطفال، وهو من لم يبلغ الحلم بعد، يعني الطفل الصغير، لكنه أشار إلى أنه يقصد بهم كذلك الأطفال في هذا الفن يعني المبتدئين منهم. إذن فهو أراد الحقيقة العرفية للأطفال وهم من لم يبلغوا الحلم، والأطفال على علم التجويد الذين لم يبلغوا فيه مبلغا كبيرا. والعجيب وهذا من عجيب ما قرأته أن الناظم قال في فتح الأطفال شرحه والأطفال مثلي في هذا الفن، يقول عن نفسه، يقول عن نفسه هو والأطفال مثلي في هذا الفن تواضعا منه رحمه الله تعالى وعفى الله عنا وعنه. والمطلوب من كل مسلم أن يظهر التواضع لله عز وجل ولا يعتقد في نفسه ما ليست فيها، بل يتهمها دائما بالتقصير وعدم بلوغ ما تصل إليه نفسه. إذا قالت له نفسه يوما قد بلغت مبلغا عظيما في علم كذا، يقول لا، أين أنا من فلان؟ وليذكر علمه وليذكر علمه بجانب العلماء العاملين الكبار المحققين، بل يذكر علم هؤلاء أمام علم رب العالمين. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لابد أن يعتقد الإنسان في نفسه دائما أنه ما زال يسعى إلى ربه تبارك وتعالى يطلب العلم. الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي الله عنه بعد أن كان إماما كان يمشي بالمحبرة الألم والدواء في يده حتى يكتب بها أو حتى يكتب كل ما يملى عليها وكل ما يسمعه من علم. إذا كان يعتقد أحد في نفسه أنه بلغ كمال الأهمية التي تؤهله أن يجلس ويستفتى ولا يكون عنده تشوف ولا إقبال بنفسه إلى طلب العلم وأن ينهل من معين الكتاب والسنة. هذا الشيخ الذي ننتفع الآن بهذا النظم المبارك الذي نظمه يقول عن نفسه والأطفال مثلي في هذا الفن. إذن فالأطفال قصد بهم الناظم، الأطفال جمع طفل وهم من لم يبلغوا الحلم، وقصد بهم الأطفال يعني الأطفال على هذا العلم الذين لم يبلغوا فيه مبلغا كبيرا ولم يعلموا عنه علما كثيرا. ثم أخبر الناظم رحمه الله تعالى عن مصدر هذا العلم، قال عن شيخنا الميهي. هذا يعني لنا معها وقفة بسيطة، وقفتين، وقفة في اسم شيخه ووقفة فيما سأقوله الآن. شايفين الناظم رحمه الله تعالى فتح الله عليه بنظم أن ينظم في هذا العلم. ولا يعتقد أحد يا إخواني وأخواتي أن الجمزوري كان رجلا يعني من عامة الناس، من عامة أهل التجويد، معلم للصبيان وفقط. بعض الناس يعتقد فيه هكذا للأسف، إنما الجمزوري شيخ من مشايخ الإقراء، بل وله تحرير نفيس حرر به الشاطبية رحم الله الجمزوري وعفى الله عنا وعنه. ومع ذلك ينسب هذا العلم عمن أخذه، وهذا هو شأن طلبة العلم الذين يعرفون الجميل لمشايخهم ويعرفون الجميل لمن له أو لمن لهم فضل عليه، لا يتنكر أبدا. يقول عن شيخنا الميهي، هذا حري بكل طالب علم أن يسمي الرجال الذين تلقى عنهم العلم أولا حتى يعرف شيخه وأستاذه، لأن هذا فيه من الوفاء الشيء الكثير. لما أقول لك مثلا أنا تلقيت القرآن عن شيخ فلان، ماذا ستقول؟ تقول رحم الله شيخك. فهذا من باب الوفاء لشيخي أن يصاب بدعوة حسنة ولا ينقطع سنده. فأنا صراحة أتعجب من بعض طلبة العلم والأساتذة والمعلمين، بل من بعض المشايخ أحيانا عندما يتنكرون لمشايخهم لمجرد أنهم اختلفوا معهم في الرأي، سواء كان رأيا علميا أو غير ذلك. هذا ليس من العرفان في شيء، ليس من العرفان الجميل في شيء. إن حق ما يعترف به الإنسان من جميل أن يعترف لأهل العلم بفضلهم عليه بعد فضل الله عز وجل، ولا يتنكر أبدا. إن علت مرتبته وبلغ علمه الأفاق، لا يتنكر عن من علمه في الكتاب أن يقرأ القراءة الصحيحة، يتذكره دائما بالدعوات والرحمات، أن يترحم عليه، أعني أن يترحم عليه. هذا هو شأن من يريد أن يرتفع شأنه. المهم، أخبر الناظم أنه تلقى علم التجويد أو هذا العلم الذي أتى به في هذا النظم المبارك عن شيخه المهي. طبعا قدمنا ترجمة مجزعا المهي، وبرضو هذا قصارى جهد الذي استطعت أن أحصل على اسم الميهي رحمه الله تعالى. في مسألة بقى ضبط الاسم، بعض الناس يقول الميهي الميهي عن شيخنا الميهي، وهذا الضبط خطأ، هذا الضبط خطأ، أن من المتلقى والذي يوافق ما عليه ضبط هذه الكلمة أن تكون بكسر الميم الميهي بعدها يا ساكنة الميهي هكذا، نسبة إلى إيه؟ نسبة إلى قرية يقال لها المية، تمام؟ وهي بلدة معروفة، أو المية بالتخفيف، نعم المية هي بلدة معروفة بجوار شبين الكوم برضو في المنوفية، في محافظة المنوفية، بلدة معروفة إلى الآن. قول الناظم ذي الكمال، لما نيجي ننظر لهذه الكلمة التي قالها الناظم رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله، نجد فيها إشكالا كبيرا. الكمال، الكمال المطلق لا ما ينفعش أن يوصف به بشرا، صح ولا لا؟ إذن ففيها إشكال. بعض الناس بقى شراح المد يعتبر الناظم ويقول إيه أراد به الكمال البشري، واستدل له بقول الرسول صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع الحديث، ويقول إنما قصد بهم كمال في العلم ومش عارف إيه والكلام ده، إنما لا، إنما اللي يرجع إلى كلام الناظم رحمه الله في شرحه على النظم يجد حقيقة ما أراده. أنا لا أريد أن أجامل الشيخ، يعني هذه مسألة ومسألة علم في التجويد مسألة أخرى. رحم الله الشيخ عندما ترجع إلى فتح الأقفال تجد نص على شرح هذه الكلمة بالتفصيل الذي يعني يخيفك. قال في شرحها ذي الكمال أي التمام في الذات والصفات وسائر الأحوال الظاهرة والباطنة فيما يرجع للخالق المخلوق. هذه الكلمة صعبة، والحقيقة كلنا يعلم أنه في فترة من الفترات، وهذا الكلام يمكن يكون غريب على مسامعكم، في فترة من الفترات لم يكن يبرع في هذا الفن وهذا العلم إلا للأسف من تشرب بالصوفية وطرائقهم وتربى في أحضانها، ولذلك عادة كان يخرج عن على ألسنتهم بعض الألفاظ التي يعني أخذوها في في في محاضر الصوفية للأسف، وهذا يعني يعد خطأ أخطأ فيه الناظم رحمه الله تعالى، إلا يعني أنه إن شاء الله يعذر بجهله. الفترة التي نشأ فيها هذه الفترة كانت فترة عصيبة، كان في قلة في الوعي وقلة في العلم وإلى آخره، ولذلك أنتهز هذه الفرصة ووجه الدعوة إلى أصحاب العقائد الصافية والفهم الصحيح أن يقبلوا على كتاب ربهم تعلما وتعليما، أن يتعلموا هذا العلم المبارك ولا يبخلوا عن على أنفسهم ولا يتحججوا بأنه علم صعب أو إلى غير ذلك. لا، بعضهم يقول لها بالخصال هو الناظم شرحها كده، احنا ليه هنجامل ولنح ان ما، بعضهم قال ذي الجمال، لا الناظم شرحها كده، يعني كل هذه الحجج وقفت عليها بفضل الله عز وجل، ذي الخصال وذي الجمال وغيرها كمان، تمام. لكن هو الناظم في الشرح اللي شرحه بإيده فسرها تفسيرا يقشعر منه البدن. إذن يا إخواني وأخواتي لا أريد أن أطيل في هذه النقطة، لكن أنا أدعوكم إذا أنكرتم على مثل هذا الشيخ رحمه الله قوله، وأنكرتم على أصحاب هذا العلم ما يقومون به من تصرفات أو سلوك أو أقوال تخالف ما عليه أهل السنة، أدعوكم يا أهل السنة أن تنزلوا إلى هذا العلم. لا أقصد أن تنزلوا عن العلم هذا يعني علم غير مرتفع، لا، هذا العلم علم مرتفع، لكن أقصد أن تنزلوا بقوة على هذا العلم وتنهلوا من معينه الصافي، وتقرئوا الناس وتعلموا الناس العلم الصحيح والاعتقاد الصحيح والكلام الصحيح. إذن حتى لا نطيل، نسأل الله عز وجل أن يستعملنا في طاعته وأن يكتب لنا أن نحيا على التوحيد الخالص والعقيدة الخالصة الصافية. ثم قال رحمه الله تعالى: أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. نظم أو ختم الناظم رحمه الله تعالى المقدمة بهذا البيت، ومعنى هذا البيت يعني أرجو بهذا النظم وما تضمنه من علم أن نفع لطلاب العلم، لطلاب علم التجويد. وكلمة الطلاب تضبط بضبطين: الأول الطلاب بضم الطاء مشددة، الطلاب جمع طالب، وكذلك تضبط الطلاب بفتح الطاء مشددة وهي المبالغة في الطلب، كما أشار إلى ذلك ناظمها نفسه، هو أشار إلى هذا المعنى في فتح الأقفال. كما أنه يرجو بها الأجر من الله عز وجل والقبول لها، وكذلك يرجو الثواب عليها من الله جل وعلا. وهذا الشأن إخواني وأخواتي، إذا فتح الله عليك بعلم، ألفت كتابا، نظمت نظما، ألقيت محاضرة، فلا ترجو بها سوى وجه الله، سوى وجه الله تبارك وتعالى، فلا ترجو بها سوى وجه الله تبارك وتعالى. ولتستحضر دائما نية حسنة عندما تريد أن تتكلم أو تريد أن تنظم أو تريد أن تؤلف أو تريد حتى أن تناصح أخاك، استحضر نية. تمام؟ إذن هذا الأمر مهم، بل لابد، يعني كان علي أن أبدأ به الكلام لكن نسيت أن أتكلم في أوله، فلعله خير إن شاء الله. طب الناظم بيقول أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب، هل هناك فرق بين الأجر والثواب؟ فرق بعضهم فقالوا: الأجر ما كان في مقابلة العمل، يعني تعمل لتأخذ أجرا. الثواب ما كان تفضلا وإحسانا، ويستعمل كل منهما بمعنى آخر. هذا ما قاله الناظم رحمه الله تعالى في الشرح. وقال بعضهم: الأجر ما كان قبل العمل، والثواب ما كان بعد العمل. اللي يهمنا ان كده بتكون انتهت المقدمة، مقدمة الناظم رحمه الله تعالى. طبعا كان المفروض ان نقدم قبل هذه المقدمة لمبادئ علم التجويد، ولكن تذكرت اني تكلمت فيها اكثر من مرة، فقلت لا، خلينا ماشيين مع النظم أفضل حتى تكون دورة مكثفة مختصرة، ما يكونش فيها تطويل. المبادئ موجودة في الكتب ولا تحتاج إلى شرح غالبا. نكتفي اليوم بشرح مقدمة النظم رحمه الله تعالى، ففيها الكفاية بالنسبة لأول درس. ونبدأ من يوم غد، إن هذه الدورة ستكون السبت والأحد والثلاثاء، نبدأ من يوم غد بحول الله وقوته في شرح الأحكام التي سيذكرها الناظم رحمه الله تعالى. وسيكون منهجنا كالتالي: سنذكر الأبيات، ثم تبيين معنى البيت أو معنى البيتين حسب الارتباط الكلي، ثم نفصل فيما يحتاج إلى تفصيل إن شاء الله تعالى. يعني هذه الدورة تنفع المبتدئ اللي ما خدش حاجة قبل كده في التجويد إن شاء الله، وتنفع اللي عنده معلومات، وتنفع اللي درس التحفة أن يشاركنا بالرأي والنصيحة، وأن لا يبخل عينا إذا وجد خطأ أن يوجهنا إلى هذا الخطأ. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وتوفيقه ورحمته أن يكتب لنا ولكم الأجر والمثوبة، وأن يجعل هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا يكلنا إلى أحد من عباده كذلك طرفة عين. وأن يجعلنا معتصمين به متوكلين عليه، وأن يجنبنا مساوئ الأقوال والأفعال والأعمال،